أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر أيها النبي لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، فليسوا أهلا للمغفرة، ولو استغفرت لهم 70 مرة أو أكثر فالله لن يغفر لهم ذنوبهم أبدا، لأن عندهم الكفر بالله ورسوله الذي يمنع صاحبه غفران ذنوبه، والله لا يوفق للرشد كل متمرد على شرعه خارج عن طاعته. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح الذين تخلفوا من المنافقين عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا السلامة من مشقة السفر والجهاد، وكرهوا بذل الأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله، وقال بعضهم لبعض لا تخرجوا للجهاد زمن الحر ووقت القيظ، فقل لهم أيها الرسول نار جهنم أشد حرا من هذا الحر الذي تخافون الخروج فيه، فأنتم تركتم الخروج هروبا من الحر، وعاقبة هذا الفعل حر نار جهنم تصلونه. ولو كان المنافقون يفهمون حقائق الأمور ونصوص الشرع وأسرار الأحكام ما أقدموا على هذا الفساد والتخلف عن الجهاد ومعصية رب العباد. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا في هذه الحياة الدنيا فما أقل بقاءهم فيها، فسوف يبكون كثيرا في الآخرة على ما فرطوا في جنب الله من استهزاء بالدين وسخرية من المؤمنين، وهذا الموعود جزاء لهم على ما اقترفوا من الذنوب وفعلوه من الآثام. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن أعادك الله أيها الرسول من تبوك إلى المدينة وجاءك جماعة من المنافقين يريدون الجهاد معك مرة أخرى فقل لهم لن آذن لكم بالجهاد معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا من أعداء الإسلام في أي مكان، لأنكم عصيتم الله وخالفتم أمري في غزوة تبوك، فالواجب الحذر وأخذ الحيطة منكم، فابقوا في المدينة أذلاء حقراء مع من تخلف من الضعفاء والنساء. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي أيها الرسول صلاة الجنازة على أي ميت من هؤلاء المنافقين، ولا تقف على قبره للدعاء له، لأنهم كفروا بالله وبرسوله وقد خرجوا عن طاعة الله وتمردوا على دينه، فهم أعداء الإسلام. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تستحسن ما واهبهم الله من أموال وأبناء فإن الله أراد أن يجعلها سبب المتاعب والمشاق لهم لكثرة حرصهم وقلقهم وخروج الرضا من قلوبهم ثم تخرج أرواحهم من أبدانهم بمشقة وكره مع الكفر المصاحب لهم الذي يخلدون بسببه في نار جهنم فحياتهم شقاء وموتهم عناء وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزل الله على رسوله سورة من القرآن تدعوهم إلى الإيمان بالله والجهاد مع رسوله في سبيل الله رأيت الأغنياء منهم والقادرين أهل السعة والفضل يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد وقالوا اتركنا مع العجزة أهل الأعذار من الضعفاء والنساء لما في قلوبهم من الجبن والخور والفشل